لقيتش جرح بيوجعك ولا قلب عز عليك، وعايزني تاني اصدقك واسيب حياتك تسرقك، شيء مستحيل ان اعشقك او حتى افكر فيك. والله انا قلبي جنيت عليك وبكل بساطة لعبت بيه، وعايز نرجع دلوقتي لي لحياتي معاك. شفت القسوة فيك وعرفت الغدر ده من عينيك، انا بعد ده كله ازاي وليه ارجع لهواك. محتاج لها كدبت كل ده ليه؟ عيشتني في أجمل